بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا غاية السرور أن نلتقي في هذا اليوم المبارك، يوم الخميس 28 من شهر الله المحرم لعام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نلتقي بفضيلة شيخنا العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، المدرس في الجامعة الإسلامية، وذلك في كلمة توجيهية لإخوانه وأبنائه وأحبته السلفيين في مدينة طنطان جنوب المغرب، وعبر هذه الدار المباركة دار الحديث التابعة لجمعية الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وذلك في كلمة بعنوان التعليق على أثر البركة مع أكابركم. وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمة السامع والقائل، إن ربنا لسميع الدعاء. تفضلوا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العلم حر مقتدى وأشرب مطلوب وأعظم مرغوب فيه، ولا يعرف ذلك إلا من رزقه الله جل وعلا معرفة قيمته وقدره حق قدره، وذلك لأنه يرى ما يحرم الله به عليه من نعمة المعرفة والهداية، ومن نعمة الاتباع والاقتداء، في حين أن غيره يتخبطون في دياجين الجهل وظلمات الشبه فيعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه. فهذا أمر يختص الله سبحانه وتعالى به من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. وإن نعمة العلم التي افتقدها كثير من الناس فهم لا يحسون بقيمتها ولا بطعمها ولا بأهميتها في حياتهم، لأنهم لم يذوقوها أصلا. أما من وفق فهو الذي يعرف أعلى الحقيقة، فنعمة العلم نعمة من الله عظيمة ومنة منه جسيمة، اختص بها من شاء من عباده. ومن آتاه الله هذه النعمة فليحمد الله جل وعلا عليها ليلا ونهارا وسرا وجهارا. وليعلم محشر الأحبة أن هذه النعمة إذا حصلت بالطريق الصحيح كانت نعمة، وإن لم تحصل بالطريق الصحيح كانت على صاحبها نقمة عياذا بالله من ذلك. وإن طريقها الصحيح أن تؤخذ هذه العلوم الشرعية على أكابر علماء هذه الملة الإسلامية، فيطلب العلم على الأكابر ويحرص على لقي الأكابر وعلى السماع منهم والأخذ على أيديهم والجلوس أمامهم والتأدب بآدابهم والتحلي بأخلاقهم والتزي بزيهم ومتابعتهم في هديهم ودلهم ودبسهم، إذ هم البركة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. فينبغي لمن أراد العلم على الوجه الصحيح ليصل إلى ما أمل وصولا صحيحا، ينبغي عليه أن يطلبه على الوجه الصحيح فيأخذه على أهله وينقله عن أهله، فإن لقي العلماء والجلوس بين أيدي الأكابر أدب عظيم ينقلب صاحبه وقد أخذ مع الأدب مع العلم أدبا. وإذا أخذ الإنسان العلم والأدب أفلح وأنجح، وهذا لا يمكن أن يكون إلا على أيدي العلماء الربانيين الذين تقدموا في السن وتوسعوا في العلم، فهم الذين ينطبق عليهم هذا الوصف. ومن السبح، كل السبح، أن يوصف صغار الطلبة الذين لا يعرفون إلا الباب والبابين، ولعل بعضهم لم يكمل متنا، إذا تصدر يوصف بأنه من العلماء الربانيين. فإن مثل هذا إذا نفخ فيه هذا النفخ والتدفع عليه الصغار لم يحصلوا خيرا، وكان تحصيلهم شرا عليهم عياذا بالله. والعاقل الذي رزق الحلم والأدب هو الذي يعرف ذلك. ولو كان هؤلاء العقلاء لسمعوا عبارات السلف عن التكلم عند الأكابر وبين يدي الأكابر، كما جاء عن سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى وابن المبارك، حيث سئل ابن المبارك بحضرة ابن عيينة رحمه الله تعالى فقال: نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. فمن أسباب البلاء وحصول الشر في التحصيل التجافي والبعد عن العلماء الكبار الذين أفلوا أعمارهم في العلم والتعليم، وحرفهم القاضي والداني بذلك، وشاحت بين الناس عدالتهم، وعلمت بين الناس منزلتهم، واشتهروا بثبات أقدامهم في العلم، وعرف عنهم التحقيق فيه. فمثل هؤلاء هم الذين يجب أن يلزموا، هم الأكابر من ذوي العلم ومن ذوي الفضل، وهم الذين حركتهم الدنيا، وهم الذين طهرتهم الحياة، وهم الذين محفتهم البلايا والمصائب، وهم الذين أكسبتهم المحن التجارب، فأدركوا بسبب ذلك كله ما لم يدركه صغار السن. ف فهؤلاء هم الأكابر الذين يجب أن يلزموا وأن يؤمر في حلقهم وفي دروسهم وفي مجالسهم، لأن البركة معهم كما قلنا قبل قليل فيما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البركة مع أكابركم. فالمراد بهذا أن الأكابر هؤلاء مجردين للأمور ومحافظين على ما ينفع الناس ويسعون إلى بذل الخير لهم ودفع الشر عنهم بكل ما يستطيعونه، فيجب احترامهم والحرص عليهم وعدم التجافي عنهم، فإن تقديمهم سنة متبعة مشى عليها سلفنا الصالح كما سمعتم قبل قليل الكلام الذي جرى من ابن المبارك بحضرة ابن عيينة رحمه الله تعالى. فيجب تقديم ذوي السن من أهل الحلم في كل شيء. في هذا الباب، باب التعليم، باب التربية، باب الاستنصاح، باب المشورة، باب الاقتداء بهم في هديهم وسبتهم. فيجب على من أراد الطلب طلبا صحيحا أن يحرص على هؤلاء وليحذر كل الحذر من الإقبال على الصغار مع وجود الكبار، لأن هذا مفتاح باب للشر العظيم مؤدي إلى الهلكة للسالك في أول أمره ومؤدي إلى الهلكة لمن التف عليه بعد ذلك إذا نفخ فيه وكبر وهو لا شيء. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما كما يعلم كثير من أحبتي وإخوتي وأبنائي أنه رضي الله عنه نهى عن الإقبال على الأصاغر في الأخذ مع وجود الكبار لإنه رضي الله عنه بما يؤدي إليه من الشر والهلاك، حيث قال رحمة الله ورضوانه عليه فيما هو مشهور: لن يزال الناس بخير ما أتاهم الحلم من قبل أكابرهم وذوي أسلافهم، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا. وقد سئل الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى عن الأصاغر هل هم في السن أو في العلم، فقال كلاهما هذا وهذا، فإن الصغير في العلم ثمرته جهد ما عنده إلا جهد، والصغير في السن ما عنده تجربة، هذا وهذا. فإذا حصل التفاف الصغار على هؤلاء الأحداث جاء الشر كله، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يقول ابن مسعود: فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا. والأصاغر كما أنه يطلق على بعض أهل، يطلق على أهل البدع، كذلك يطلق على صغار السن، لأن صغير السن لا علم عنده ويبدو جهله إذا اصطكت عليه المحافل ويأتي بالعجب والبجر ويريد الناس أن يتابعوا على كل ما يقول فيضل ويضل. فمن لا علم عنده بسبب حداثة سنه كيف يقال له عالم، فضلا أن يقال عنه علامة، فضلا أن يقال عنه رباني؟ وهذا الذي نسمعه محضر الأحبة في هذه الأيام من النفخ الكاذب لبعض صغار السن الذين تذببوا قبل أن يحطموا، هذا الذي أهلك الشباب في هذا الوقت، وهذا الذي أرداهم، وهذا الذي أحدث بينهم الشرور والفتن والخلافات، واحدث بينهم النزاعات، واحدث بينهم الشجار. واحدث بينهم التنافر إلى آخره، بسبب أن هؤلاء لا علم ولا حلم. والذي لا حلم ولا علم فالهلكة عنده. نسأل الله العافية والسلامة. لا علم ينير لها ولا حلم يدعه ويبصره، فاجتمعت عليه المصيبتان فيهلك بسبب صغر سنه وقلة علمه. الدليل، وقد ألزمت نفسي بذلك لأحبتي وجميع من أتخاطب معهم قربوا أو بعدوا، الدليل على ذلك حديث الخوارج محضر الأحبة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد وصفهم بقوله حدثاء الأجنان، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام حدثاء الأجنان سفهاء الأحلام. فحديث السن يكون عقله صغيرا، وإذا صغر العقل وقل العلم صعب على ذلك الشخص أن يميز بين الأمور المشتبهة وبين المسائل العظام، فضلا عن النوازل التي يترتب عليها البلايا، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهو صغير سن، ما أمداه يتعلم، وصغير عقل لم تعركه هذه الحياة الدنيا ولم يعرف ما فيها، فهو قليل العلم قليل ناقص التجربة إلا يكون عديم التجربة. ولهذا يرى الخطيب البغدادي في نصيحته لهذا الحديث ما قاله ابن قتيبة، حيث نقل كلام ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تعليقه على كلام ابن مسعود السابق، وهو قوله لا يزال الناس بخير ما أتاهم الحلم من قبل أكابرهم وذوي أسلافهم، يعني السابقين، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا. فابن قتيبة يشرح هذا فيقول لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، يعني حدثاء الأسنان هؤلاء هم الأحداث. صدق رحمه الله، فلما كان المرجع المشايخ الكبار كانت الكلمة متحدة، فلما دخل الصعابقة الصغار الأحداث جاء الشر والبلاء وحصلت الفتن والفتن وتزلزل طلاب العلم في كل مكان، وهذا مشاهد ومحسوس نراه الآن في عموم أبناء المسلمين في كل مكان. فلما تركوا الإقبال على المشايخ المعروفين والكبار وجعلوا علماءهم الأحداث جاءوا بالشر والبلاء العظيم، لأن هؤلاء الأحداث كما قلت نقص العقول عندهم ونقص التجربة عندهم والتهور والعجلة فيهم والسفح عندهم وقلة الخبرة فيهم، ويغلب الهوى عليهم. أما الشيوخ الذين رسقوا في العلم وتقدموا في السن فهم بعيدون من هذا كله. ومن راجع تفسير ابن قتيبة رحمه الله لأثر ابن مسعود وجد صدق مقالة هذه، فإنه رحمه الله قد كتب كلمات يسيرات قرابة سطرين ونصف فيما أتذكر الآن في كتابه رحمه الله تعالى في التفسير لهذه العبارات المختصرة من ابن مسعود. كلمات يسيرات تكتب بماء العين. ومما حفظناه منها قوله رحمه الله لأن الشيخ زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وتفهه، هذه كلها في الشيخ قد ذهبت، عن الشيخ قد ذهبت، وفي الشباب والأحداث لا تزال. والشيخ استصحب الخبرة والتجربة فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى، بعكس الأحداث فإنهم يدخل عليهم الهوى، وأنتم ترونهم الآن يغمضون أعينهم عن المواقع الظاهرة التي هي كجبل أحد، لا لشيء إلا لأن صاحب هذه الباقعة معه، فلا يوالي إلا لكونه معه لا على الدين ولا على الحق والهدى، فيعصب به الهوى في هذا الباب عياذا بالله من ذلك، بخلاف الشيخ فلا يغلب عليه الهوى بتوفيق الله له. والشاب يميل به الطمع، وكم قد رأينا في هذه الأيام ما أعظم ما رأيناه وما أعجب ما رأيناه ممن باعوا دينهم بالدنيا واستذلهم الشيطان عياذا بالله من ذلك. ولكن مع هذا بعض الصحافقة وسفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان يوالونه لأنهم معهم، فيغلب الهوى على هؤلاء فلا يقومون لله بدين ولا يقومون للمسلمين بنصيحة. فهؤلاء هم الذين قال فيهم ابن قتيبة رحمه الله هذه المقالة يغلب عليهم الهوى، أما الشيخ فلا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستذله الشيطان استذلال الحدث. لماذا معشر الأحبة؟ وأنا أرجو من أحبتي أن يعودوا إلى هذا الأثر في تفسير ابن قتيبة تأويل الحديث، وأيضا في النصيحة للخطيب البغدادي، نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي. أرجو من أحبتي أن يتمعنوا فيه، أرجوكم رجاء أن تكتبوا هذا التفسير وتتمعنوا فيه، فإنكم واجدون مصداق كلام محدثكم فيه ظاهرا في هذا الزمان. الشيوخ الكبار في السن والعلم قد أيس منهم الشيطان فلا يستذلهم استذلال الحدث. لماذا؟ لأنه مع التقدم في السن والعلم الجلالة والوقار والهيبة، والحدث تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت على الحدث هذه الأمور وتكلم في الدين وأفتى في دين الله هلك وأهلك عياذا بالله من ذلك، يبيع دينه بحرم من الدنيا قليل. أما الشيوخ لو عرضت عليهم الدنيا بحذافيرها فلا يرونها شيئا مع لذة العلم وحلاوته الذي هم فيه لو عاشوا في خربة من المنازل، لأنهم لا يرجون إلا ما عند الله، وقد عظمت خشيتهم من الله، وقد استنارت قلوبهم بنور الوحي، وقد انزوا عن الدنيا واقتربوا من الآخرة. فمن يتلف عمره ويبيع حياته الآجلة الباقية بالدنيا الفانية. فالشيوخ الذين استصحبوا ذلك قد اقتربوا من الآخرة ويرون أن هذه الدنيا برم زوالها عنهم، فآثروا ما عند الله، فلا تجدهم يحصل منهم ما يحصل من هؤلاء الأحداث. فعليهم الجلالة والوقار والهيبة بخلاف هؤلاء الأحداث، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام معشر الأحبة. فهم في كل يوم يتلونون، وفي كل يوم تعصب بهم العواصف، فاليوم على الجادة وغدا يتنكبها عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة، متى يصلح الناس ومتى يفسدون؟ قد جاء جواب هذا عن عمر رضي الله عنه، حيث قال: إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديه. وهذا الكلام قاله رحمه الله ابتداء يسأل، يقول: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم. يخبر معذرة، يخبر، يقول: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم. إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، ما حديث معلم. وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. فإذا معشر الأحبة، يجب أن تطلب حلق الكبار من أهل العلم، تطلب مجالس الشيوخ الكبار، ويحذر من مجالس الصغار، فإنه لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر. فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس عياذا بالله من ذلك. وهؤلاء الحدثاء الأسنان السفهاء في الأحلام، من قلت بضاعتهم في العلم ورأينا تلونهم في دين الله، يسكتون على الباطل لقرب صاحبه منهم، ولا يقبلون الحق لإنكار صاحبه عليهم ما هو فيه. هؤلاء هم سبب البلاء في هذا الوقت عياذا بالله من ذلك. فإذا أقبل الناس على الكبير وأخذوا عنه قبل أن يهلك تعلموا الخير، وإذا لم يقبلوا عليه ولم يتعلموا منه حتى هلك لم يكن أمامهم إلا هؤلاء السفهاء، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. فهؤلاء هم علامة هلاك الناس. وهذا الكلام ليس من محمد بن هادي، الكلام من أئمة السلف رحمهم الله. قيل لسعيد بن جبير رحمه الله تعالى: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم، إذا هلك علماؤهم، إذا مات العالم معشر الأحبة فإن موته صلبة في الإسلام لا يسدها شيء، ما اختلف الليل والنهار. كما قال الحسن البصري ناقلا له عن عبد الله بن مسعود، قال يرويه الحسن البصري، ومن هو الحسن؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه. والموت العالم صلبة في الإسلام لا يسدها شيء، ما اختلف الليل والنهار. وابن عباس رضي الله عنهما ويعنه تفسير قول ربنا جل وعلا: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال رضي الله تعالى عنه: نقصها من أطرافها موت العلماء. فهؤلاء العلماء الكبراء ذوي الأسنان الشيوخ الذين لهم تجارب قد كملت عقولهم وكملت آدابهم وذهبت الحدة عنهم وزالت عنهم خفة الصبيان وحدة الشباب من جالسهم تأدب بهم واتبع منهم، فإن سكونهم ووقارهم وحديهم وتمتهم حاجز لمن جالسهم وتاجر له بإذن الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نحرص على الأخذ عن العلماء الكبار والراسخين والمحققين، وترك الأخذ عن الأصاغر من الناشئين الذين بدأوا يتقافزون علينا من ها هنا وها هنا. يحذر من الأخذ عن هؤلاء الأصاغر الناشئين في طلب العلم والمقلين لا نعرف لهم سابقة في العلم ولا تبحرا فيه ولا جدا فيه بين عشية وضحاها، وإذا به ما شاء الله الشيخ العالم. هذا والله هو البلاء. فليحذر معشر الأحبة الأخذ عن هؤلاء الأصاغر الناشئين في الطلب والمقلين في التحصيل، فإن البركة كل البركة مع الأكابر الذين رسخت أقدامهم في العلم وطالت مدتهم في تحصيلهم له وأصبحت لهم مكانة بين الناس بما آتاهم الله جل وعلا من العلم ومن الحكمة وبما آتاهم الله جل وعلا من الأناة وبما آتاهم الله جل وعلا من عدم التعجل والتريث والنظر في عواقب الأمور. فمن كان مرجع هؤلاء المحققين الراسخين فإنه بإذن الله جل وعلا يحمد العاقبة في تحصيله ويحصل العلم التحصيل الصحيح. فمعشر الأحبة أوصيكم بالإفادة من كبار أهل العلم كبار المشايخ والرجوع إليهم واعتماد فتاويهم، هؤلاء هم المحققون، فإن في الرجوع إليهم بإذن الله تبارك وتعالى السلامة لكم وللجميع، وفي الرجوع إليهم الأمانة في العلم تأخذ العلم من الأمنة، وفي الرجوع إليهم الرفعة بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يجوز لنا في هذا الباب أن نتساهل وأن نأخذ عن كل من هب ودب، وخصوصا مع تيسر هذه الوسائل الحديثة المعاصرة، فأصبح كل أحد يدخل على الشيخ فلان والشيخ فلان، وإذا نظرت إلى هذا والتقيت به وجدته حدثا، نسأل الله العافية والسلامة. فالحاصل إذا قصد العبد وجه الله جل وعلا وأراد طلب العلم عن أهله وأخذه عنهم، فهذا الذي يفوز بإذن الله تبارك وتعالى. دخل على ربيعة شيخ مالك رحمه الله فوجدوه يبكي، فالداع الذي تدقب وجد وخاف من بكائه ظن أنه حصل له مصيبة في نفسه، فقال له أدخلت عليك مصيبة؟ نزلت بك مصيبة؟ قال لا، ولكن استفتي من لا علم عنده وظهر في الإسلام أمر عظيم. لا إله إلا الله. انظر هذا في زمان ربيعة، ماذا يقول ربيعة لو رآنا اليوم مع هؤلاء الصحافقة الذين يتقافزون على الناس من كل مكان كما تتقافز الجراديد، والمشايخ هؤلاء اللي يسمون أنفسهم مشايخ، المشايخ المحجبون خلف هذه الشاشات، والناس يأخذون دينهم من هذه الشاشات ومن هذه المواقع. العالم معشر الأحبة هو كما قال الشاطبي رحمه الله، هو الذي يشهد له العلماء، العالم هو الذي يشهد له العلماء. العالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على نصب من عدم العلم، حتى يشهد له العلماء بالعلم، العلماء المعتبرون، ويعلم منه هو نفسه ما شهد له به. هذا هو العالم. فإذا كان العلماء يشهدون لمن يتلقى عليه، نعم، ما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنة، بحفظ متن جامع لوادح تأخذه على مفيد ناصحي. والمفيد هو الذي اشتهر بين الناس وعرف بذلك، أو زكاه أهل العلم بذلك. أما إذا لم يكن كذلك فلا. ومن أعجب العجب أن بعضهم يقول يريدون أن يجلسوا لأبنائهم يربونهم، هم أبناء بعد لم يتربوا بعد، هم أنفسهم لم يتربوا، من متى كانوا مربين حتى يربوا؟ ولكن للأسف، للأسف أذكر جملة للحافظ ابن رجب ما أتذكرها بالضبط، لكن أذكرها مرت علينا في فضل علم السلف، يقول ابتلينا بجهلة من الناس. الله أكبر، هذا في زمانه معذرة الأحبة. يقول ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع من القول أنه أعلم ممن تقدم. يعني هكذا نحو هذه العبارة في فضل السلف. وصدق رحمه الله، إذا كان هذا في زمانه فنحن اليوم نشتكي منه المر في زماننا، بل الأمرين نشتكي منه في زماننا. لأن هؤلاء الآن يقعدون أمام الشاشات قف لفق، قف لفق، قف لفق، ويطلع بالمقال وكأنه هو الذي أفنى عمره في كتابته، وهو قد سرقه من هنا ومن هنا ومن هنا، وأصبحت هذه الوسائل سببا في تمشيخ هؤلاء. ويأتي إلى المسألة، العالم يعطي العام في الفتوى القول الصحيح الراجح ولا يشتتهم إذا سئل، وهذا إذا سئل قال في المسألة عشرة أقوال فذهب يعددها، ما دخل العام بهذا؟ وما دخل المبتدئ بهذا؟ هذا يشتت العامي المستفتي، ويشتت المبتدئ المتعلم، ويبلبل ذهنه، ويظن الجهلة أن من يأتي بهذه الطريقة يظن أنه أعلم من غيره، ممن تقدموه أو ممن حافروا. وربما فتن بعض الحاضرين عنده والمعاصرين، وهذه مصيبة، إذ أصلح المقياس كثرة الكلام والجدال والخصام، هذه مصيبة عظيمة. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن جملة أشراط الساعة أن يطلب العلم عند مصاغر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا من أشراط الساعة. فأوصيكم معشر الأحبة أن تحرصوا على حلق المشايخ الكبار، وعلى السماع لهم، وعلى الأخذ عنهم، وأن يبتعد عن هؤلاء لأجل أن تتأصلوا في علومكم وتتوثقوا في معلوماتكم وتأمنوا في أخذكم لدينكم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلتم وأن يجعله في موازين حسناتكم، كما نسأله جل وعلا أن يبارك في جهودكم شيخنا. وإذا كان وقتكم يسمح يعني نستأذنك في بعض الأسئلة، لعلها ثلاث أسئلة أو سؤالين. بارك الله فيكم. لا بأس تفضل. بارك الله فيك شيخنا حفظكم الله. هذا السائل يقول في حالة تساوي العلم هل يقاس على ما ذكرتم من معنى أثر البركة مع أكابركم تقديم الأكبر سنا من الإخوة؟ يعني في حيث لا يوجد طالب علم مبرز عندنا إذا تساووا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب بهذا، ولا كلام لنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم سنا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم سنا، وفي رواية لفظ أقدمهم سلما. فلينظر الطالب إلى ذلك، ولينظر ولي أمره إلى ذلك، وعليه فليبني. إذا استووا في العلم فمن هو أقدم فيه، ومن هو أكبر سنا، ومن هو أكثر ورعا فيلزم. ونسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني يقول، هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، في دار الحديث نقوم بالقراءة في شروحات العلماء على بعض المتون ومدارستها، وحيث يقول في دار الحديث نقوم بالقراءة في شروحات العلماء على بعض المتون ومدارستها، وحيث لا يوجد فينا طالب علم مبرز ونرفع ما أشكل علينا لأهل العلم، فهل يدخل هذا في باب التصدر؟ بارك الله فيكم. إذا كانوا يتدارسون فيما بينهم لا غرض لأحد على أحد، ويتذكرون ما قرأوه في كتب أهل العلم فيما بينهم ويتناقشون فيه وما أشكل عليهم رفعوا العلم، لا بأس بذلك، هذا ليس فيه تصدق. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير من داخل يعني هذه الدار، يسأل الإخوة ويستفسرون بالنسبة للأطفال الصغار، هل يكتفى لهم بتحفيظ القرآن وحده أم يضاف لهم بعض الأساسيات يعني في العلوم الأخرى؟ يلقنون إذا كانت عندهم يعني الملكة والحفظ، يلقنون المختصرات الصغيرة جدا في العقيدة، أهم شيء يبدأون بالعقيدة في رسائل التلقين، يأخذونها ويلقنونهم عقيدة الإسلام والإيمان ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم. يلقنون ولكن لا يكثر عليهم، وينظر في مستوياتهم، والأستاذ يعرف الطلاب، منهم من هو نكيد، ومنهم من هو متوسط، ومنهم من هو ضعيف، ويعطي كلا بحسبه. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في ختام هذه الكلمة المباركة أن يتقبل منكم، وأن يجعل ما قلتم في موازين حسناتكم، وأن ينفعنا به، وأن يجعلنا وإياكم وجميع الحاضرين من المستمعين في ذاته والمتفرقين عليه. وأبلغكم نيابة عن أبنائكم يعني في هذه الدار المباركة وهذه المدينة السلام التام من كل فرد باسمه ونيابة عنه، بارك الله فيك، وكأن حالهم يغني عن مقالهم، يودون أن لا يكون هذا هو اللقاء الأخير منكم، بارك الله فيك. نسأل الله التوفيق ولا مانع عندنا، وإن شاء الله تتيسر الأمور بإذن الله جل وعلا، ولا يكون هذا إن شاء الله آخر العهد إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يحفظنا وإياكم جميعا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه، ونصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. حياكم الله. حياكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.